ليس كأبناء عصرنا أبناء 20 وأبناء 30 وأبناء 40 الذي لا يطارد جلدا منفوخا في الملاعب الرياضية إفادة الفسق والمنحرفين عبر الشاشات. كان هؤلاء فتحوا فلسطين وحرروا أرض المقدس من الصهاينة، أو أنهم طردوا الصليبيين من أرض العراق، أو أنهم طردوا الروس من أرض الشيشان، أو أنهم فتحوا بلاد المسلمين المغتصبة وأذل الشرك والمشركين وجعلوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم يتغنون هؤلاء الآن بالفسقة والمنحرفين والمجرمين وأعداء الدين. هذا من الخطط الماسونية لإشغال الشباب عن مهمتهم الحقيقية.